نقلت وكالة تاس روسية ووكالة سينخا وجريدة لون من لوباو وشبكة الأنباء الصينية وشبكة هانشيو في الصين ووكالتا كيوتو وزيزي اليابانيتان يومي 17 و18 من الشهر الحالي خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ شارك في المؤتمر التعبيني المركزي بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. كما نقلت وكالة سينخا وجريدة لون من لوباو وشبكة الأنباء الصينية وشبكة هانشيو في الصين ووكالتا كيوتو وزيزي اليابانيتان خبرا مفاده أن القائد المحترم زار مع كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش قصر كومسوسان للشمس حيث يرقد زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل بصورتهما الحية وعبر عن فائق الاحترام لهما وذلك بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم.